جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سائل له لم يحضر من أول الدرس يقول: فمعنى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ يعني الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين مخطئون ومشركون، لأنهم عبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة، وأولئك هم يعبدون الله. يعني الملائكة والأنبياء والصالحون هم يعبدون الله ويخافون الله خوفا شديدا، فإذا كان كذلك فكيف تعبدهم أنت من دون الله؟ اعبد الله مثلهم، أما تعبدهم لا، فإنهم يبرؤون منك يوم القيامة. عيسى وعزير والملائكة والصالحون الذين عبدوا من دون الله ما رضوا أن يعبدوا من دون الله، يبرؤون ممن عبدهم ويتخلون عنهم، فهم لا يرضون أن يعبدوا مع الله. أما من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون أو النمرود أو النمرود وغيره، حولهم طواغيت ومن عبدهم طاغوت. أما الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء براء ممن عبدهم، وليس لهم ذنب، لأنهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. نعم. كيف يحقق المرء محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يحققها بالإيمان والطاعة الكاملة، امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أطع الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أد الفرائض واحرص على النوافل وتجنب المعاصي، وأنت صادق تريد بذلك وجه الله، هذا هو، تحقق بذلك محبة الله ورسوله. قال السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الوطن من الإيمان؟ لا، ما قاله، هذه حكمة من الحكم، فحب الوطن هذه طبيعية، كما قلنا محبة لوطنك لأهلك شهواتك المباحة محبة طبيعية، ما يتعلق فيها إيمان ولا غير، محبة طبيعية مجبولة عليها الإنسان ما فيها شيء. قال السائل: أحد من الناس وقف بعرفة في الليل، ما حكم حجه؟ إذا وقف في الليل وثم دفع إلى مزدلفة وأقام بها إلى الفجر فإنه إن شاء الله حجه صحيح. الحج عرفة، من وقف فيها ولو قليلا من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر يوم العيد فقد صح حجه إن شاء الله. يقول السائل: ما كان مريض بفلات الريح، قل لو توضأ قبل الأذان بنصف ساعة هل وضوءه صحيح؟ لا، إذا كنت مبتلا في أي نوع من أنواع الحدث يخرج منك دائما فلا تتوضأ إلا إذا وجبت الصلاة، إذا أذن المؤذن دخل الوقت، عند ذلك توضأ وأحكم الوضوء، ثم لا يضرك بعد ذلك أن تصلي لو خرج منك شيء، ما دمت مبتلا بشيء يغلبك على أمرك. إن كان من شيء يعني ينزل مثل بولة وغيره اجعل لك شيء يحفظ ذلك حتى لا يلوث ثيابك. نعم. قل السؤال: ما حكم الدعاء جماعيا في الطواف أو بعد دائرة السنة الراتبة أو في عرفة؟ ليس هذا من السنة بل هو من المبتدعات. السنة أن تدعو الله بينك وبينه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، أن تدعو ربك بينك وبين نفسك سواء بعد الصلاة أو في عرفة أو في المطاف في المسعى في أي مكان. الدعاء جماعيا ليس من السنة، لكن لو إنسان دعا ونحن نؤمن فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أيضا أن يدعو الإنسان بنفسه سرا، هذا هو الأفضل. أما كونه يدعو ونحن نردد وراءه هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يقول إذا دعا الخطيب يوم الجمعة هل نؤمن على دعاء؟ نعم، إذا أما دعا الخطيب فنحن نؤمن رفع اليدين. لا، ما احتاج رفع اليدين إلا بالاستسقاء. يقول السائل: شركة تعمل في مجال الفنادق حول العالم، يقول تمنح عضويتها بأن تدفع مبلغ من المال فتصبح عضوا في هذه الشركة، وبعد فترة تعيد وتمنحك سعرا خاص في فنادقها، وإذا حضرت عضوين أو أكثر ترجع لك المبلغ، ما حكم هذه المعاملة؟ ما أدري والله، هذا مثل الأمور هذه أنا ما أعرف كيفيتها ولا أعرف حكمها، فلذلك اسألوا أهل الذكر، اسألوا العلماء الكبار. يقول: هل من يعارض التعدد في الزواج يعتبر معارض للشرع؟ لا شك في ذلك، نعم، إذا اعتقد أن ذلك غير ليس من السنة ولا حق فهو معارض للكتاب والسنة. الواجب أن يعتقد أن التعدد من الشرع وأنه حلال، ولكن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خاف الإنسان وما يستطيع العدل يقتصر على واحدة خير له حتى يسلم من الإثم، لكن لو تزوج زواجه صحيح لكنه يأثم إذا لم يعدل. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يحب امرأة أجنبية عنه وهل يخبرها أن يحبها لله؟ إذا كان يحبها لله من أجل طاعتها وعبادتها لله، ليس هناك ما يدعو إلى الفتنة، فلا بأس بذلك. وأما أن يكون الأمر مخلوط، لا، هل يحب لله ما فيها خلط، وخالصة محبة لله من أجل طاعة العبد لله. يقول: هل يخبرها؟ يخبرها إذا كانت يحبها لله، يخبره، ولكن لا يخلو بها، يستطيع إرسال رسالة ونحو ذلك. إذا سمع أنها امرأة مطيئة لله، قائمة بأوامر الله، تدعو إلى دين الله، بارة بوالديها إلى غيره، يعني عرف أنها امرأة صالحة، يبلغها أني أحبك لله من أجل عملك هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.